الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فهي وربي بتوفيق الله عز وجل الجنة الواقية من شر الجن والإنس، وهي الطريقة الرشيدة للحياة السعيدة، وهي السبيل الأكيدة للفوز بالجنة العالية في الدار الباقية. فمن اتقى الله وصل إليه، واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. والتقوى عباد الله عبارة عن الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. عباد الله، أيها المؤمنون، لقد قضى الله تبارك وتعالى، وقضاؤه حق موافق لتمام الحكمة وفيه الرحمة، قضى سبحانه أن يخرج آدم وذريته من الجنة، ولكنه سبحانه وتعالى لحكمته ورحمته قد عوض بني آدم بعهد أعطاهموه، ومن أوفى بعهده من الله. عهد الله جل وعلا هو ما جعله لهم من السبيل المستقيم والطريق القويم الذي يوصل إليه تبارك وتعالى. فمن تمسك به اهتدى، ومن أعرض به ضل. ولا بد لسبيل سلوك هذا الصراط عباد الله، لا بد لسلوك هذا الصراط من همة ترقيه، وعلم ومن علم لا بد من همة ترقيه وعلم يهديه. وحديثنا عباد الله حول الهمة، وما أدراك ما الهمة؟ وقد ذكر العلماء أن الهمة مولودة مع الآدمي، ولكن تقصر أحيانا، فإذا وجد من يبعثها انبعثت. وإنما تقصر الهمة بسبب العجز والكسل ووساوس النفس والشيطان واتباع الهوى وتسويل النفس الأمارة بالسوء. فمن وجد تقصيرا في الهمة عباد الله، فما عليه إلا أن يسأل الله فبيده التوفيق، ولا تنال خيرا إلا بطاعة الله. ومن الذي أقبل على الله ولم ير مراده؟ ومن الذي أعرض عنه فمضى بفائدة أو حظي بغرض من أغراضه؟ ولذلك عباد الله، نحتاج جميعا بين وقت وآخر أن نتذاكر أمر الهمة، وأن نتنبه لأمر الهمة. هذه الهمة التي تولد مع الآدمي، أي رضا تطلب، وفي أي نعيم ترغب، ومن أي عقاب ترهب. أيها المسلم همتك في قلبك، ولا أحد له سلطة على القلب إلا صاحبه. فكما أن الطائر يطير بجناحيه، فالمرء يطير بهمته. إذا علت حلق عاليا واذا تدنت كان شاهيا. وهمة المؤمن عباد الله يصل بها ويبلغ بها اعلى من عمله. الم يقل صلى الله عليه وسلم: ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. رواه البخاري. إذا هممت وعلت همتك واجتمع قصدك وعزم أمرك على أن تقوم بحسنة وحال دونك ودونها طارئ أو عارض، فإن الله جل وعلا لعلو هذه الهمة ورفعتها وقوتها في قلبك وشدة عزمك عليها يكتبها الله لك حسنة عنده حسنة كاملة. فلو اجتمع عزمك وقوي قصدك وعلت همتك وربط جحشك على أن تقوم من الليل لتصلي لله تعالى ركعات فغلب عليك النوم وغلبت عليك عينك وفاتك هذا القيام، فإن الله تعالى لعلو همتك كتب ذلك عنده حسنة كاملة. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. ألم يقل صلى الله عليه وسلم في من تجهز للجهاد ولكن أدركه الموت فمات: قد أوقع الله أجره على قدر نيته. وقبل ذلك قال ربنا في كتابه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. أيها المسلم، قوتك في قلبك، وإنما يحيى القلب عباد الله بالهمة العالية والعلم الصحيح. فارفع همتك ولتكن شامخة كالجبال الراسية، ودع عنك الكسل ودع عنك الخسة. فأخص الناس أخصهم همة تلك عيشة البهائم، بل هم أفضل. نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم، والردى لك لازم، وتكدح فيما سوف تنكر غبه. كذلك في الدنيا تعيش البهائم، تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما غر باللذات في النوم حالم. عباد الله، حتى البهائم لها همم عالية وتتفاوت هممها، فالغراب يتبع الجيف، والصقر لا يقع إلا على الحي، والأسد لا يأكل البيت، والخنفساء تطرد فتعود. فلا ترضى بالهوان، إن الهوان حمار والبيت يألفه والحر ينكره والفيل والأسد. فيا عباد الله، الهمم تتفاوت. وفي ذلك قال رب العزة والجلال: إن سعيكم لشتى. فسعي أناس بلا همم عالية، وآخرون إلى الردى والسفل عياذا بالله تعالى. فلتكن همتك أيها المسلم عالية، فعندها يصغر عندك كل شيء ولو كان عظيما. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام الكرائم، وتعظم في عين الصغير الصغائر، وتصغر في عين العظيم العظائم. اجتمع أربعة نفر من السلف الصالح: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعروة بن الزبير بن العوام، ومصعب بن الزبير بن العوام، وعبد الملك بن مروان. اجتمع هؤلاء النفر بفناء الكعبة، فقال لهم مصعب: تمنوا. فكانت الأماني من أهل همم عالية عظيمة، فقالوا: ابدأ أنت. فقال رحمه الله تعالى: ولاية العراق، وتزوج سكينة بنت ابنة الحسين، وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله. فكان ونال ذلك وأعطى صداقا كل واحدة منهم 1000 درهم وجهزها بمثلها. وتمنى عروة بن الزبير عمر الجنة فرضي الله عنه وأرضاه. وحتى تعرف أخي المسلم تفاوت الهمم، فمن الناس من يشط فيسهر في سماء له، بل ويكون ذلك واقفا لساعات ولا يسهر لصلاة أو قراءة القرآن أو حتى سماعه. ومنهم من يرضى بحفظ يسير من القرآن أو القليل من الفقه ويقنع بالركعتين من الليل، ولا يرضى آخر إلا بالمعالي فيقع فيه هم وتعب. وإذا النفوس كن كبارا تعبت في مرادها الأجسام. نعم عباد الله، إن الهموم بقدر الهمم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: والجسم يدنيه، والجسم يذيبه حقوق الخدمة، والقلب عذابه علو الهمة، والعمر بذاك ينقضي في تعب، والراحة ماتت عليها الرحمة. فيا عالي الهمة بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. فعليك بالجد والكد وبذل الجهد وتحمل الجهد، وما نيل المطالب بالثمن. ولا تؤخذ الدنيا، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما استعصى على قوم منال إذا كان الإقدام لهم ركابا. أعلى الناس همة عباد الله، أعلى الناس همة وأكملهم إرادة. من كانت همته الجنة وإرادته أن يريد الله تعالى. قيل للأكتابي رحمه الله: فلان بعيد الهمة. قال: إذا لا يكون له غاية دون الجنة، لا يكون له غاية دون الجنة. قد رشحوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. عباد الله، لذة كل واحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه. وأشرف الناس وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا من لذتهم في أن يعرفوا الله تعالى، في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عباد الله، لقد تنوعت النصوص من الكتاب والسنة في الحث على علو الهمة. قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فلتكن همتك عالية تجد عند الله ثواب الدارين. قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي لا فكر له في نصيب الآخرة. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة قال تعالى: في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال تبارك وتعالى مخاطبا النبي: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، هكذا الهمم العالية. وقال تعالى: يحث على همة عالية، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وأما السنة فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، أي نبتة صغيرة، فإن استطاع أن لا يقوم، أي هو من مجلسه، أو وإن استطاع أن لا تقوم أي الساعة حتى يغرسها فليغرسها. رواه الإمام أحمد. وفي الدعاء كان يدعوه صلى الله عليه وسلم: أسألك العزيمة على الرشد. وقال عليه الصلاة وكان عليه الصلاة والسلام يتعوذ من العجز والكسل، وهما سببان يقعدان المرء عن الهمة وعلوها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وقال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه، وهذا صاحب الهمة الدنية، جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا على ما قدر له. رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: يرغب في الهمم العالية، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير أي التبكير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في الصبح، ما في العتمة أي العشاء والصبح، لأتوهما ولو حبوا، أي لما فيهما من الأجور والثواب العظيمة. هذا حث منه صلى الله عليه وسلم على أن تعلو الهمة، لأن يتقدم المسلم قدما. نسأل الله تبارك وتعالى العزيمة على الرشد، إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، لقد كان الصحابة الكرام عليهم الرضوان من أعلى الناس همة، فهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. وقد غربوا أي الصحابة الكرام، وكذا باقي السلف من التابعين وأتباعهم، ضربوا أمثل وأروع الأمثلة في علو همتهم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانت تشغله الصفقة في الأسواق، فلربما يتأخر فلا يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى إلى جار له من الأنصار وتواعدا على أن يذهب في كل يوم أحدهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسمع ما نزل عليه وما يبثه من العلم، ثم يذهب الآخر من اليوم الآخر فيتناوبان على العلم. قال البخاري رحمه الله: باب التناوب على العلم. وهكذا تكون الهمم العالية. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار: تعال لنسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأنصاري: وأوتر الناس يحتاجون إليك يا ابن عباس، وهذا أبو بكر وعمر إلى آخر من ذكر. قال ابن عباس: فتركته ثم تتبعت حديث رسول الله عن الصحابة الكرام عليهم الرضوان يأتي إليهم ويسأل، ولربما يجد أحدهم وربما يجد أحده في قيلولة فينتظر عند بابه حتى إذا خرج أخذ عنه الحديث. فمرت سنون وسنوات، فإذا بالرجل الأنصاري يرى ابن عباس وحوله الناس والكل يحتاج إلى حديثه. فلما قالوا هذا راوية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل الأنصاري: هذا الفتى أعقل مني. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في بيان بعض الهمم العالية في علم الشرعي، ذكر أن الإمام الخطيب رحمه الله تعالى سمع صحيح البخاري عن أحد مشايخه في ثلاثة مجالس، اثنان منها في ليلتين، الليلة الأولى بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، والثانية كذلك، وفي الثانية من ضحوة النهار إلى طلوع الفجر. وأما همة السلف في سماع الحديث فشيء لا يستطيعه أحد في هذا الزمان، بل إن العقول لا تحار فيه. فهذا جابر بن عبد الله يخرج ليسير شهرا على دابته ليسمع حديثا واحدا من عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عن الجميع. وهكذا كان حال غيرهم عليهم الرضوان. قال أبو العالية: كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالبصرة فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم. وهذا خبر واحد يكفي لرد هجمات أعداء الإسلام ومن أيضا يحارب الإسلام ممن ينتسب إليه ممن يريدون أن يطعنوا في السنة. فأين هم من هؤلاء الرجال الذين ما كان يرضى أحدهم وهو يستطيع أن يصل ليسمع بأذنه أن ينقل بواسطة؟ هذا أبو العالية، وما أدراك راوية التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. قال: كنا نسمع الحديث وهم بالبصرة في العراق ولا يرضون ما دام راوي الحديث لا يزال موجودا، فيخرجون إلى المدينة ربما مشيا وربما على دوابهم حتى يأتي المدينة فيسمع الحديث من هذا الراوي رضي الله تعالى عن الجميع. وهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى سرحل إلى سائر المشايخ ودخل غير قطر، خرج من أرضه ومر على أماكن الحديث عنده، وأتى مصر والبصرة والكوفة والعراق والشام ومكة والمدينة، بل قال: ما من منطقة أو مصر إلا ودخلته غير مرة واحدة. رحمه الله تعالى، وقد كتب عن أكثر من 1000 شيخ، بل إنه رحمه الله تعالى ورضي عنه سرد عقيدته التي يعتقدها بالله عز وجل. وفي كل مرة يقول: سمعت عن أكثر من 500 شيخ مما لقيتهم بمكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام، كلهم يقول كذا وكذا. وهذا ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله رحل 7 سنين مشيا على قدميه زيادة أكثر من 1000 فرسخ، أكثر من 1000 فرسخ، والفرسخ 3 أميال، يعني سار أكثر من 3000 ميل، والميل يقدر الآن بقريب من 2000 كيلومتر. فهذا سار 3000 فرسخ كلها على قدميه. قال: فلما بلغت بالعد 1000 فرسخ تركت العدد وخرجت من البحرين إلى مصر ماشياً إلى الرملة ماشياً ثم إلى طرسوس، ثم وذلك وهو في رحلته 20 سنة. رحمه الله تعالى حالهم يقول: سأضرب في طول الأرض وعرضها لأطلب علماً أو أموت غريباً، فإن تلفت نفسي فلله درها وإن سلمت كان الرجوع قريباً. وكيف وصل الإسلام عباد الله إلى هذه الأرض لولا هذه الهمم العالية بعد فضل الله عز وجل؟ وأن لعلم كان بالأرض بأرض المشرق أن يصل إلى أدنى المغرب لا لولا هذه الهمم العالية التي رحلت فرضي الله تعالى عنها وأرضاها ورفعها عنده درجات. الأمثلة كثيرة عباد الله، والله ثم ورب الكعبة لا تحصى عددا ولا تنحصر ذكرا. ولكم إن شئتم أن تقرأوا قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه حتى تعلموا همم هؤلاء، وكذلك قصة إسلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقرأوا تراجم علماء الحديث وعلماء الفقه. قال أحد أئمة الشافعية: كنت إذا أخذت عن الشيخ درسا أعدته 1000 مرة، فإذا مررت ببيت شعري أعدته 1000 مرة، ثم ذهبت إلى القصيدة فحفظتها كلها. فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم شيء عجيب غريب، ولكن حفظ الله تعالى دينه وهو القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم إن هذه الهمم عباد الله لم تكن في الشباب فقط ولا في الكهول، بل حتى في الشيب. قال البخاري: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. قيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله تعالى. حتى الممات همة عالية، لكن دون عتب ودون اعتماد على النفس، بل قيدا إن شاء الله تعالى، لأن الذي يظل مع النفع إنما هذا بتوفيق من الله تعالى. حالهم كما قال القائل: ما شاب اسمي ولا حسني ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما طال رأسي غير صبغته، والشيب في الرأس غير الشيب في الهمم. والحاصل عباد الله، اطلب علو الهمة. إلى أين بلغت همتك؟ وماذا أصابنا عباد الله؟ وكيف حال همة الشباب مع الكهول والشيوخ؟ هذا دينكم عباد الله، وهذه لغتكم، وهذه أرضكم وبلدكم، وهذه مقدساتكم، وهذه ثوابتكم. فإلى أين بلغت الهمة في التألق فيها لخدمة هذه الأمور التي ذكرتها؟ أيها المسلم، اعرف ربك وتعلم ما يرضيه وما يسخطه، وانظر إلى نفسك ما الذي تحسنه وما الذي تجيده وتتقنه. حدد الهدف المرضي وسطر الطريق المرغوب، واجعل الهدف عاليا وابدأ ولا تتوانى، ولا تقل فاتك القطار، ولا تقل لا ينفع فقد فات الأوان، بل ابدأ وسل الله التوفيق، ثم اغرسوا هذه الهمة العالية عباد الله في نفوس الأطفال منذ ولادتهم، بل قل إن شئت قبل ولادتهم. جاء رجل إلى أحدهم يستشيره كيف يربي ابنه، قال: ولد؟ قال: نعم. قال: كم له؟ قال: شهر. قال: فاتك القطار. فقال الرجل مستغربا: كيف فات وليس عمره إلا شهر؟ ثم رجع نفسه قال: الحق ما قال هذا الذي استشرته، إذ أن الولد يبكي فتعطيه أمه ثديها فيسكت، فيتربى الولد على أن الصراخ وسيلة للوصول إلى ما يريد. فإذا كبر وضربه اليهود وبكى، ذهب إلى مجلس الأمن فبكى هناك يظن أن الصراخ يوصله إلى الحق. أيها المسلم، عالي الهمة لا تميله الدنيا، وإنما خذ منها بقدر ما يعينك عليها. إن الدنيا جيفة والأسد لا تقع على الجيف. وفي قصة بلقيس مع سليمان عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير ما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. الدنيا هدية بلقيس، فارفضها وتشوق إلى ما هو أنفس منها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد الآخرة أضر بالدنيا، ومن أراد بالدنيا أضر بالآخرة. يا قوم، فأضر بالفاني للباقي. قال الشافعي رحمه الله: ومن يذق طعم الحياة فإني خبرتها، وسيق إلي عذبها وعذابها فلم أرها إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها عشت، فإن تجتنبها عشت سلما لأهلها، وإن تجتذبها ناهشتك كلابها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بديننا، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجعلنا من أولئك الأقوام الذين علت همتهم فنفعوا أنفسهم بما يتقربون به إلى الله، وقدموا النفع للبلاد والعباد في دينهم ولغتهم ومقوماتهم وثوابتهم ومقدساتهم. ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم، والحمد لله رب العالمين.